بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والبر والإحسان. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ورد في القرآن الكريم، بعض ما ورد في القرآن الكريم عن مفهوم البر وكونه يشمل جميع مجالات الصلاح، ولذلك الله تعالى يقرنه بالتقوى. لماذا يقرنه؟ لأن التقوى لها يعني هي التي تحث الإنسان، تجعل الإنسان دائما خائفا من عذاب الله، خائفا من غضب الله، يجعل بينه وبين ذلك الغضب وقاية. فما هي الوقاية؟ هي البر، يعني ذلك الذي يحميه من عذاب الله هو البر. مثل مثلا شخص تقوى مثلا يخاف من المرض، ما هو البر بالنسبة له؟ هو الدواء، وبالتالي مسارعة في الدواء. والبر بمعنى اسم يستعمل كل دواء، لا يستعمل دواء فقط، يعني كل دواء يعالجه، حمية تعالجه، إذن بالتالي البر يعني تدعو التقوى هي التي تدعو إلى البر. الشخص المتقي عندما يخاف الله، عندما يخاف غضب الله، يخاف اللعنة، يخاف أن يحصل له ما حصل لإبليس، ما حصل لفرعون، ما حصل لعاد وثمود وغيرهم، هنا ماذا يفعل؟ يسارع إلى البر. الله تعالى كذلك يذكر إلى ليس فقط يسارع بل يتعاون مع غيره، وتعاونوا على البر والتقوى. البر طبعا كما أن التقوى جماعية كذلك البر الجماعي، يعني المبرة كما في لبنان يسمونها مبرة، يعني شيء عمل خير، محل لعمل الخير، تكون مؤسسات فقط دورها لعمل الخير، مثلا تعليم النساء الخياطة، نشر إلى آخره، يعني كل شيء يعني مفتوح بحيث المحل فقط أي عمل خيري يمكن للشخص أن يمارس فيه خيرا أو يدعو فيه إلى خير فيوفر له المحل، ويعطى أيضا المعلومات. هناك ناس يحبون أن يفعلوا الخير خاصة الإنفاق، ولكن يخطئون في المحل أو لا يعرفون المحل مثلا، لكن عندما يوجهون تكون هناك جهة مثلا تخبرهم أن هناك مثلا منطقة يحتاجون إلى كذا، إلى شيء معين، إلى دواء معين، فيعرفون بمحل الخير. ولذلك الذي يعطي أن يفعل الخير يستحسن أن يكون له التواصل أو يعرف على الأقل إحصاءات أو لديه معلومات بالمحال التي يضع فيها خير، خاصة إذا كان مال كثير وغيره، حتى لا يعني بعض الجهات ربما تغطى وتوفر لها كل الإمكانات وينفق عليها، وربما محال أخرى لا تقل عنها ومع ذلك يقصر فيها. كذلك الله تعالى يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كما قلنا الاهتمام بالطقوس وغيرها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذن الله تعالى هنا يجعل البر هو نفس التقوى، ولكن البر من اتقى، وطبعا هذه التقوى تجعله يحث خطاه بعد ذلك لكل عمل صالح. وأتوا البيوت من أبوابها، يعني هنا الله تعالى يرد على تلك الطقوس التي لا قيمة لها. المشركون في الجاهلية سنوا طقوسا ليتميزوا بها على أنفسهم، قريش مثلا لها كأنها شعائر خاصة بها، والله تعالى قال أتوا البيوت من أبوابها لا تأتوها من غير من ظهورها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا الآية الكريمة أتوا البيوت من أبوابها كما تشير إلى مفهومها المعنوي المعنى الظاهر، تشير كذلك إلى كل شيء، لكل شيء أبوابه، لكل شيء كما يقال كيف يؤتى ذلك الشيء. ومن هنا طبعا البحث عن الصالحين، البحث عن التقات، البحث عن أعلام الهدى، كل هذا يدخل في هذا الباب. الشخص إذا مرض يذهب إلى يبحث عن الطبيب، لأن الطبيب هو باب الصحة، وكذلك أعلام الهدى هؤلاء هم باب أبواب الهداية. ولذلك عندما نسأل الله تعالى الهداية نسأل أن يدلنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، وبالتالي لكل شيء بابه، يعني حتى صار هذا مثلا دارجا يؤتوا البيوت من أبوابها. كما أشار القرآن الكريم إلى علاقته بكل المعاملات الحسنة، كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه، يعني المعاملة الحسنة حتى مع قلنا المعاملة السيئة ومع المعتدين نعاملهم بجنس ما يعاملوننا به، لكن بالنسبة للذين لا يعتدون حتى لو كانوا على غير ديننا فهؤلاء نعاملهم بالمبرة بالبر، يعني بالأخلاق بما تقتضيه الأخلاق الإسلامية. وقال في وصف يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه، لكذلك معاملاته طيبة مع والديه. ليس من المراد بأن ينفق على والديه فقط، لا، البر يعني المعاملات بكلها، يعني التخلق بكل مجالاته مع والديه، ولم يكن جبارا عصيا. وبالتالي البر هناك أنه كان حسن الخلق مع والديه. وطبعا هنا دعوة طبعا عندما خص هذا الأمر، ليس لأن يحيى عليه السلام كان مقصرا في غيره، ولكن يذكر بأهمية البر بالوالدين كما سنرى إن شاء الله في المحل الخاص بذلك. ولذلك كله ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى علو مقام البر وكرامته. فالله تعالى يذكر أن البر من أسماء الله الحسنى، طبعا مثل الرحمة من أسماء الله الحسنى. فعندما نسمي الله تعالى حليم، الله تعالى عدل، وبالتالي هذه الأسماء يعني عندما نعرف أنها تدل على أنها قيم ثابتة، وهذا طبعا يرد على الذين يعتقدون أن الحسن والقبح للأشياء اعتباري وليس حقيقي. الله تعالى اتصافه بهذا الوصف وكونه من أسماء الله الحسنى يدل على أنه قيمة ثابتة، والمؤمن هو المحب لله تعالى، هو الذي يتخلق بإخلاق الله ويتصف بهذه الصفات، كما قال تعالى: قالوا إنا كنا المؤمنين، يعني في الجنة يذكرون السبب في دخوله: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين حذرين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا، ذكروا ما كان يدعونا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني البر الرحيم هو كما فسر الذي لا ينقطع عن جميع الكائنات إحسانه وعطاياه وكرمه. ولذلك البر يشمل جانبين: جانب العطايا الكثيرة اللامحدودة، وجانب كذلك شمولها لجميع الخلائق جميعا. كذلك الله تعالى وصف به الملائكة دليل على كونه قيمة أخلاقية عالية، فقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والملائكة طبعا كل الأخلاق العالية عنده، وإلا لما شرفوا بذلك التشريف. طبعا الخلاق كما قلنا هي الكمال، الكمال المرتبط بشيء. طبعا كما أن في الإنسان كمل، الملائكة عليهم السلام كمل، وهم درجات طبعا في كماله. ولذلك ورد كذلك ذكره في أوصاف أهل الجنة في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وبالتالي الأبرار هم كثير الخير، واسع الخير. والله تعالى ذكر أنهم من أهل الجنة، وقال: لا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وقال: إن الأبرار لفي نعيم. وقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني جمال النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهكذا يعني مثل ما ورد في فضل البر وأجر البر والوعد المرتبط بالبر، كذلك الإحسان طبعا الذي يدل على الجودة والإتقان وبأرقى الصور. طبعا هذا الدليل على الإخلاص، المخلص هو الذي لا يكتفي بالعمل بل يحاول أن يؤديه بأجمل أداء، وهو كذلك دال على المحبة، لهذا الله تعالى يحب المحسنين. الشخص عندما يحب شخصا ويريد أن يقدم له هدية ينتقي أجمل الهدايا ويضعها في أجمل محل، وربما يغلفها أحسن تغليف مثل ما هو في الواقع ويقدمها له. هكذا يعني ولله المثل الأعلى المؤمن، فيحاول كل أعماله، ولذلك أعمال لا يخلطها بالرياء، لا يخلطها بالغرور، لا بالعجب. وحتى عندما في الواقع عندما يقدم هدية يقول: هذه يعني لا تسوي شيء بالنسبة لك، واعذرني على التقصير. هكذا نتعامل مع الله تعالى، فنقول يعني أي عمل نقول نحن لم نفعل شيئا، نستغفر الله تعالى ونقول: هذا جهد مقل، فقبولك بذلك بهذا العمل هو من فضلك وتفضلك ورحمتك، وإلا هو أقل من أن تقبله. الله تعالى طبعا وصف نفسه كما وصف نفسه بالبر، كذلك وصف نفسه بالإحسان. تعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال وصوركم فأحسن صوركم. طبعا هنا يعلمنا هذه الآية الكريمة نفهم منها معنى عقديا إيمانيا، وهي كذلك معنى سلوكيا، ولها معنى روحي. الإنسان عندما يعرف هذه الأمور يزداد محبة لربه. وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال فتبارك الله أحسن الخالقين، هكذا وصف حكمه وشريعته. فقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لماذا أحكم الحاكمين؟ يعني هنا كذلك يعني بهذا المعنى من أهل الآية الكريمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هي تقريبا تريد تفيد أليس الله بأحكم الحاكمين، الحكم الحقيقي الكامل من كل الزوايا. هكذا الله تعالى وصف الرزق يعني بكونه رزق الرزق الحسن، كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. كذلك وصف الله تعالى به عباده الصالحين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني محسن في كل المجالات سواء في تواصله مع ربه أو في سلوكه الأخلاقي، يعني في نفس عمله للبر هو يحسن، وليس عمل هكذا البر، وإنما يحاول أن يكون عمله بأجمل صورة، وهو دليل على كما قلنا الإخلاص والصدق والكمال وغير ذلك، والورع كذلك، لأن المتقي يعني يحذر من أن يرفض العمل نتيجة كونه خبيثا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، تعالى لم يكتفي فقط بإسلام وجه لله وإنما ذكر الإحسان، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هكذا الله تعالى وصف بالإحسان علاقات المؤمنين فيما بينهم، وقال في حق ذوي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، وقال في حق الوالدين خصوصا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هكذا في حق الزوجة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك الآية المعروفة وعاشرهن بمعروف يعني وإحسان، وكذلك في الطلاق يعني حتى عندما تفترق مع الزوجة ويحصل الطلاق وعدم الاتفاق فيكون التسريح بإحسان. وهكذا دعا الله تعالى استعماله إحسان في كل المحال، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، الله تعالى لا يضيع أجره، يؤجر على عمله ويؤجر على إتقانه لعمله. وقال في المجاهدة والجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال في الإحسان في القول وقولوا للناس حسنا، وقال في آية أخرى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال في إحسان الاستماع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء يعني ينتقون من الكلام الذي يسمعونه فيتبعون أحسن ذلك الذي سمعوه، وقال في رد التحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، وقال في الإحسان إلى المسيء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال في الدعوة للهداية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال في الإنفاق في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني وهكذا رغب الله تعالى في كل الإحسان في كل أنواع الترغيب. فالله تعالى يذكر جزاءه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، يحبهم ويعطيهم أحسن الثواب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذكر معيته لهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكر رضاه عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا ذكر يعني أن الإحسان أو جزاء الإحسان لكل صالح، والذكر الحسن للصالحين: وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. مثل ذلك ذكر عن إبراهيم وإلياسين وموسى وهارون عليهم السلام. طبعا هذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على أهمية البر والإحسان وكونهما الأسس من أمهات الأخلاق والتي لها علاقة بالأخلاق جميعا. والحمد لله رب العالمين.